قال الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالجاريات يسرى. قال هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت. هذا شاهد لمشروعية تأديب أهل البدع ولأهل التعنت الذين يسألون عن متشابه القرآن والذين يسألون للتعمق والتنطع والتكلف. وكان السلف يرون أن الإنسان إنما يسأل عن ما ينفعه في الدين وفي العمل ولا يتعمق، وكانوا يؤدبون على هذا. فأمر به فضرب 100 صوت ثم جعله في بيت، يعني على هيئة السجون الآن، أي أنه سجنه في بيت حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى. وهذا يدل أيضا على الرفق بالمحدود أو المعزر الذي يعزر، فإنه لربما لو ضربه 100 صوت يعني ثانية لأضر به، فتركه حتى برأ يعني مما به من آلام الصياد، ثم أعاد عليه الجلد. قال ثم حمله على قتب، والقتب هو ما يجعل على ظهر البعير وليثبت الراكب يعني عليه. وقال ابن الأثير في النهاية القتب للجمل كالإكاف لغيره، كالإكاف للحمار وما أشباهه مما يكون على ظهور الدواب ليثبت عليه الراكب. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه أمر به ثم حمل على قتب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يمنع الناس من مجالسة هذا الرجل. وهذا يدل على مشروعية هجر أهل البدع، ولكن الأمر هنا متعلق بأمير المؤمنين، وهو أنه أمر يعني عامله أبا موسى الأشعري أن يمنعه من مجالسة الناس. وأما إذا كان الهجر باجتهاد عالم من العلماء فإنه ليس له أن يلزم غيره. ولهذا تلاحظون أنه لا يعرف الآن على مر التاريخ وبالصبر والتتبع، أنا أقول ارجعوا إلى كتب السير، وإذا وجدتم شيئا فأنا يعني أريد من وجد شيئا أن يبلغني. لا يعرف أن عالما من علماء الأمة هجر مخالفا فأمر غيره أن يهجره فأجمع الناس على هجر ذلك الرجل، إلا في صورتين. الصورة الأولى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر كعب بن مالك وصاحبيه، وهجر الناس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني مشروع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثانية الخليفة والأمير إذا أمر بهجر الرجل فإنه يجب على الناس أن يمتثلوا. ولهذا الآن لو صدر أمر من ولي الأمر بأن يهجر فلان فإنه يجب على الناس أن يهجروه، وليس لهم أن يجتهدوا بآرائهم، لأن ولي الأمر يجتهد للأمة. أما العلماء فاجتهادهم غير ملزم لغيرهم، ولهذا يقول دائما لطلاب العلم فرقوا بين المسائل. الحاكم اجتهاده ملزم لغيره، والعالم اجتهاده غير ملزم لغيره. ولهذا يقول العلماء في باب معاملة الحكام أن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف، يعني إذا اختلف العلماء في مسألة منهم من يقول كذا ومنهم من يقول بكذا ثم أتى الإمام وأخذ بقول وألزم الناس به فإنه يرفع الخلاف، ويجب على الناس أن يلتزموا يعني أمر يعني ولي الأمر. وأما العلماء فكما قال العلماء فليس اجتهاد أحدهم في مسائل الدين من المسائل المتعلقة بالأحكام ولا بالمسائل المتعلقة بتنزيل الأحكام على المعينين، ليست ملزمة يعني لغيرهم، وإنما للعالم أن يجتهد ولغيره أن يجتهد. ومما يدل على هذا أن عائشة رضي الله عنها هجرت عبد الله بن الزبير، وعائشة هي من هي في الفضل والفقه بدين الله عز وجل، ومع هذا روجعت كثيرا حتى يعني تركت هجره. كذلك الإمام أحمد فإنه هجر بعض من رأى هجرهم ولم تجمع الأمة على هجر من هجر أحمد بن حنبل ولم يجمع العلماء، بل إنه هجر بعض الأئمة الذين لم يعني يبينوا يعني ما بين ورأوا أن لهم في ذلك عذر ومندوحة فهجرهم الإمام أحمد، ولم تجمع الأمة ولم يجمع العلماء على هجر من هجر الإمام أحمد لأن العلماء أهل فقه، فهذا العالم اجتهد وغيره له اجتهاده. ثم إن هذا الأمر يرجع إلى مصلحة، فقد يرى العالم أن هجره هو الأنفع والأنفع للأمة وللمخالف، ويرى غيره أن تألف ذلك المخالف أنفع له. وأما يعني ما عدا هذه الصور يعني النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة، فكما ذكرنا أن الحاكم يعني أن غير الحاكم ليس له أن يأمر الناس بالهجر ولا أن يلزم الناس يعني بالهجر. ولو تتبعنا كلام العلماء نجد أنه يعني متفق مع هذا الأمر. أما ما جاء في كتب أهل العلم من هجر أهل البدع من حيث الإطلاق فإن هذا فيه تفصيل، وسيأتي إن شاء الله يعني في نهاية هذه الأحاديث في أجر صبيغ وفي جلده التفصيل في هذه المسألة. قال: فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، أي أنه ذهب الذي يجد، وفي بعض الروايات أنه كان يقول ذهب الذي في رأسي، ذهب الذي في رأسي كما سيأتي أيضا في بعض الروايات. فكتب إلى عمر بخبره، فكتب إليه: ما إخاله إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس. فكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر يخبره بواقع صبيغ وأنه يرى أنه قد صدق وأنه قد تاب، وأمره أن يخلي بينه وبين الناس ويترك يعني هجره. فهذا مما يدل على هجر المخالف إذا كان في هذا مصلحة، ويتعين الأمر إذا كان بأمر أمير المؤمنين أو الخليفة أو الحكام اليوم، إذا أمروا بهجر الرجل فإن يجب على الناس أن يطيعوه. وأما العلماء فيجتهدون، فمنهم من يرى شيء وغيره يرى يعني شيء آخر. ثم إن هذه المسائل لا ينبغي أن يبنى عليها ولاء وبراء، وإنما هي مسائل اجتهادية، هذا يرى يعني شيئا والآخر يرى شيئا. أما الأصل متفق عليه من حيث يعني الأصل أن هجر المخالف والعاصي كذلك الكافر كما سيأتي أنها مشروعة، لكن كما نقول في الجهاد، الجهاد مشروع للكفار، لكن ليس كل كافر يجاهد، وليس كل عدو معتدي على المسلمين يجاهد. الجهاد له شروط، كذلك الهجر والعقوبات لها شروط، يجب على طلاب العلم أن يراعوا هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. ثم روى عن حماد بن زيد عن قطن بن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب، كأنه بعير أجرب بالبصرة، وهو المكان الذي نفى يعني عمر إليه هذا الرجل وهذا مما يدل على تغريب أهل البدع وأهل الشبه إذا رأى ولي الأمر ذلك، فإن أهل البدع وأهل الشبه يعاقبون بعدة عقوبات، منها التعزير ومنها السجن، والتعزير قد يكون بالجلد وقد يكون بالإهانة بأن يطاف به في الناس، وقد يعني نزع ما على رأسه إذا كان في بلد من المروءة لبس يعني العمائم، فذكر العلماء هذا. وإذا كان في بلد يعني لا تلبس فيه العمائم يغطى رأسه، لأن المقصود به التعزير، فالتعزير قد يكون بالجلد وقد يكون بالإهانة وقد يكون بالكلام الجارح الذي يزجر ذلك المخالف، وقد يكون بالتغريب وهو أن يغرب عن موطنه من باب التأديب، وقد يكون بالسجن، وقد يكون بهدم أماكن الفتنة. وهذه الصور كلها عليها أدلة، وسبق التفصيل فيها في كتاب موقف أهل السنة أنواع العقوبات التي عوقب بها أهل البدع، وهذه كلها مقررة. وكذلك من العقوبات الهجر، يعني هجر المخالف وهو من أنواع العقوبات التي يعاقب بها المخالف، فهذا مما يدل على مشروعية معاقبة هؤلاء. وهذه الصور كلها دلت يعني عليها الأدلة وأقوال الأئمة. قال: كأنه بعير أجرب، شبه بالبعير الأجرب لأن البعير الأجرب يفر منه لخشية أن تحصل العدوى بملامسته، وذلك أن الجرب من الأمراض الخطيرة والتي يكثر انتشارها، وذكر أنه ينتشر عن طريق الهواء، ولهذا كان الجرب هو من الأمراض التي تنتقل بسرعة، فيتجنب الناس يعني من أصيب بهذا الداء من الإبل ومن الحيوانات ومن الناس. كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، يعني حلق العلم والدراسة، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، فإذا جلس في حلقة لا يعرفونه ناداهم من يعرفه من الحلقة الأخرى قالوا عزمة أمير المؤمنين. ومعنى عزمة أمير المؤمنين هو الأمر الجازم، ويعني ما عزم عليه وما ألزم به، أي أنه أمر بهجره. وهذا مما يدل على أنهم إنما تركوا هجره، إنما تركوا مجالسته وهجروه استجابة لأمر أمير المؤمنين. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيط قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، كانت عنده كتب تلقاها من بعض المخالفين، قال فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر. وهذا مما يدل على أن تعزير عمر رضي الله عنه له أنه بعد أن بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن، فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، وعراجين النخل هي الأعواد الصفرة التي تكون فيها الشماريخ ويكون فيها يعني الثمر وهو الرطب، فهذه العراجين في القديم كانوا يجلدون بها، وكذلك كانوا يجلدون بجريد النخل لأنه أخضر. قال فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله الصبير. قال أنا عبد الله الصبير. قال وأنا عبد الله عمر. قابله بمثل قوله وكأن فيه تكلف وتنطع، وهو سأله عن اسمه المفروض أن يجيب باسمه، قال أنا عبد الله، كل الناس عبيد لله، قال أنا عبد الله الصبير. قال وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين. وهذا من تعزير عمر رضي الله عنه يعني لهؤلاء، وكان عمر رضي الله عنه قويا في الحق، وكان يعزر المخالفين بنفسه، وله درة يعني يضرب بها المخالف، وكان مهيبا رضي الله عنه مع الرفق بالمسلمين. قال فما زال يضربه حتى شجه بمعنى جرحه، فجعل الدم يسير على وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. لما يعني شجه وخرج الدم من رأسه قال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي، يعني أنه لا يكاد يجد شيئا. وهذا يعني دليل على أثر العقوبة للعاقل، وهذا الرجل فيه عقل مع أنه كان يسأل، ولهذا انتفع بهذه الموعظة. وقد جاء في الآثار أنه لما خرج الخوارج يعني بعد مقتل عمر رضي الله عنه وبعد يعني مقتل عثمان رضي الله عنه يعني في عهد علي، فجاءه الخوارج فطلبوا منه أن يخرج معهم، فقال هيهات هيهات، نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. وهذا دليل على إنصاف القوم، فإنه قد يعرض لبعضهم خطأ وشبه لكنهم أهل إنصاف. فلاحظوا هنا ما سب ولا شتم، وإنما خطبه بأمير المؤمنين، وعرف أن عمر رضي الله عنه ما جلده إلا لما صدر منه، ولهذا بعد ذلك كان يسميه بالرجل الصالح وكذلك. وهذا مما يدل على يعني توفيق الله عز وجل لهذا الرجل، فإن عمر رجل موفق، ما يعني عاقب أحدا ودعا أحدا إلى السنة إلا وفقه الله عز وجل. وهذا من توفيق الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصدقهم، فإن العمل إذا كان خالصا لله عز وجل وصاحبه صادق انتفع يعني ذلك المعاقب بهذه العقوبة. نعم. قال رحمه الله حسبك. هنا حقيقة لنا وقفة حول هذه المسألة، وهي مسألة الهجر، وهي من المسائل التي يكثر فيها الخوض ويكثر فيها التنازع، وهي مسألة عظيمة لأنها متعلقة بأمر الدين، ولأن الذين يتكلمون فيها قد يأخذون بأطراف الحديث وبأطراف أقوال السلف، فلا بد من تحريرها ولا بد من الوقوف عند النصوص حتى تعرف. أولا نقول الهجر معناه بمعنى المقاطعة والمفارقة، الهجر هو بمعنى المقاطعة والمفارقة، ومنه الهجرة من بلد الشر والفتنة إلى بلد الخير بمعنى مفارقة ذلك البلد. والهجر قد يكون للبلدان وقد يكون للأبدان، قد يكون للبلدان وذلك بالهجرة من بلد الشر والفتنة وبلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة. وقد يكون من هجر الأبدان، وهو هجر أهل الشر والفتنة الذين دلت النصوص على مهاجرتهم وعلى مقاطعتهم. ثم نقول إن الهجر من حيث هو ينقسم بحسب الأدلة إلى ثلاثة أقسام: هجر محرم، وهجر مباح، وهجر مشروع. هجر محرم، وهجر مباح، وهجر مشروع. فالهجر المحرم هو هجر المسلم لأخيه بغير سبب، وهو ما دلت عليه الأدلة من نهي المسلم عن هجر أخيه، وما جاء في الأحاديث ولا تدابروا ولا تقاطعوا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذا مما يدل على المنع من هجر المسلم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه، كما دلت أيضا الأدلة على من حق المسلم على أخيه إلقاء السلام، تشميت العاطس، وعيادة المريض، وأداء الحقوق. وهذا يدل على أن الأصل يعني في الإسلام هو مواصلة المسلم لأخيه وملاقاته بأحسن يعني حال. ولهذا قال لا تحقرن، كما جاء في الحديث، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني بوجه بشوش وطلق. فإذا هذا هو الهجر المحرم، وهو أن يهجر المسلم بغير سبب، إما لحسد وإما لبغض ليس له مبرر شرعي أو بخصومة دنيوية يعني يهجر بسببها المسلم يعني أخاه بغير سبب. ومن هذه الصور أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 أيام بحيث يطول الهجر فيهجره يعني لمدة أسبوع أو لمدة شهر أو أكثر، فإن هذا محرم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فإذا هذا الهجر المحرم وهو الهجر لأغراض دنيوية ولأهواء، يهجر المسلم أخاه ويتهاجر المسلمون فيما بينهم من غير سبب شرعي ومن غير مبرر، هذا هو الهجر المحرم. النوع الثاني الهجر المباح، والهجر المباح هو الذي جاء في الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وهو أن يهجر المسلم أخاه مدة لا تزيد عن 3 أيام. وهذا لأن النفوس جبلت على الغضب وعلى أن يوجد في النفس ما يوجد، فلربما اعتدي على مسلم أو حصل له من أخيه يعني اعتداء فيجد في نفسه شيئا، فأبيح الهجر إذا كان له مبرر وإذا كان لتعدي لمدة يعني 3 أيام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، أن يهجر أخاه فوق 3. قال فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا يدل على إباحة الهجر يعني فيما دون 3. فهذا الحديث له مفهوم موافقة، وهو أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وله مفهوم مخالفة وهو أنه يحل له أن يهجره فيما دون 3، لكن أيضا هذا يكون لمبرر، وأما إن كان غير مبرر فإنه محرم كما تقدم في السورة الأولى. إذن هذا هو الهجر المباح. الصورة الثالثة أو النوع الثالث من أنواع الهجر هو الهجر المشروع، هو الهجر المشروع بمرتبتين الواجب والمستحب. فقد يكون أحيانا الهجر واجب وأحيانا قد يكون مستحبا، وهذا الهجر هو هجر المسلم لمن قام به موجب الهجر، لمن قام به موجب الهجر. وموجبات الهجر 3: الكفر والبدعة والمعصية. موجبات الهجر يعني 3: الكفر والبدعة والمعصية. فدل على هجر الكفر قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا دليل على مشروعية هجر الكافر ومن يخوض في آيات الله عز وجل. وهجر الكافر يعني دلت عليه الأدلة من كتاب الله عز وجل، ومنه هجر إبراهيم يعني لأبيه ولقومه كما قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فهذا من اعتزال الأنبياء لأقوامهم الكفار والمشركين، وهذا مما دلت عليه الأدلة. النوع الثاني من الأنواع الموجبة للهجر البدعة، البدعة. ودل على هذا قول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ذكر الإمام ابن بطة أن ابن سيرين كان يرى أن أسرع الناس ردة هم أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيه، أن هذه الآية نزلت فيه، وهذا مما يدل على مشروعية هجر أهل الأهواء الذين يخوضون في آيات الله عز وجل ويحدثون البدع وينشرون البدع بين المسلمين. ومن هذا هجر كثير من السلف لأهل البدع وما جاء في كتبهم من مشروعية هجر أهل البدع ومقاطعتهم لما دلت عليه الأدلة. الموجب الثالث من موجبات الهجر المعصية، المعصية والمخالفة. ودل على هذا النوع هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه شهرا، وكذلك يعني ما ثبت عن بعض السلف من هجران بعض أهل المعاصي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه لتخلفهم عن غزوة تبوك، وهذا من جنس المخالفة ومن جنس المعصية، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة إلى أن تاب الله عليهم. إذن هذه موجبات الهجر من حيث الأدلة: الكفر والبدعة والمعصية. لكن هنا ينبغي أن ينبه على أن للهجر مقاصد، وفي مقابله التأليف، فإن تألف المخالف والرفق به أحيانا يشرع، ولهذا كما ذكرنا الأدلة على مشروعية الهجر فإن سنجد الأدلة أيضا في مقابلها على مشروعية الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زانا، وقال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. والأدلة كثيرة، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والرفق أصل مقرر في الدين ولا يكاد يخفى على مسلم، وما زال العلماء يعني يوجهون به، خاصة في مقام الدعوة وخاصة في باب المعاملة، ولهذا إذا مدحوا العلماء يقال كان رفيقا حليما، وهذا مما دلت عليه الأدلة، وليس هناك يعني داعي يعني زيادة الحديث عنه، فإنه أصل مقرر. فنقول أن المخالف جاءت الأدلة بدعوته وبإرشاده إلى الخير وببيان الخير له وبدعوته إلى الخير حتى دعوة الكافر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الكفار وتألفهم على الدين، ومعروف أن من سهم المؤلف قلوبهم أنه إذا كان يرجى إسلام الكافر فإنه قد يعطى يعني شيئا من الزكاة حتى يتألف قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض المؤلف قلوبهم كما في غزوة حنين، وكان هؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام سادة مطاعين في أقوامهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم تألفا لقلوبهم. إذن نحن عندنا الآن التألف وعندنا الهجر، ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها، فلا نعمم يعني أحد المسلكين وننسى الآخر. جاء الهجر وجاء التأليف، جاءت الشدة والعقوبة وجاء اللين، فهل نعمم هذا ونترك الآخر؟ لا، نقول أنه لكل منهما مقاصد، لكل منهما مقاصد. فإن من مقاصد الهجر إذا رجعنا للأدلة نجد أن هذه المقاصد إما أن يكون الهجر يشرع لمصلحة الهاجر أو لمصلحة المهجور أو لمصلحة الأمة. مصلحة الهاجر هو أن يكون للهاجر مصلحة في هجر هذا المخالف، سواء كان مبتدعا أو عاصيا. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل جليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد عنده ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد عنده ريحا خبيثة. لاحظوا هنا الخطاب لحق من؟ في حق من؟ في حق المجالس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجلساء على قسمين، جليس صالح وجليس سوء. فالجليس الصالح مجالستك له فيها نفع لك من جهتين: إما أن تنتفع بما عنده من الخير، وإما السمعة الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا بحامل المسك، قال: إما أن يحذيك يعطيك، وهذا مثل ما تكتسبه من الجليس الصالح من العلم ومن الأدب ومن الحكمة ومن الأخلاق الطيبة فتنتفع، وإما أن تجد عنده ريحا طيبة، وهذه مثل السمعة يعني في مجالسة الصالحين. إذا مدح الناس اليوم رجل قال والله رأينا يجالس فلان من العلماء، وكان العلماء قديما إذا ترجموا الرجل قالوا من أصحاب أحمد، من أصحاب الشافعي، من أصحاب مالك، من تلاميذ فلان. فالمصاحبة يعني لها أثرها، فإذا صاحب الرجل الصالحين مدح بذلك، وإذا صاحب البطالين ثم بذلك. كذلك جليس السوء، قال إما كنافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك، وهذا من الضرر المباشر الذي يقع لمجالس المخالف، إما أن يكتسب منه بدعة وإما أن يدخله في معصية وهذا ضرر مباشر، وإما أن يجد منه عنده ريحا خبيثة وهذه سمعة، لو سلم من شره ما سلم من السمعة السيئة، ما سلم من السمعة السيئة. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب هنا لاحظوا يحذيك أو تجد، وإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالمصلحة هنا المخاطب بها هو المجالس، وبناء على هذا نقول كل من جالس مخالفا يتضرر بمجالسته في دينه فإنه لا يجوز له أن يجالسه مطلقا، وليس في هذا تفصيل، لأن مجالسة الرجل للمبتدع أو للعاصي إذا كان يجالسه وليس له في مجالسته مصلحة. وما هي المصلحة؟ المصلحة مثل عالم يجالس المبتدع لينصحه ليبين له، وهذا له شواهد كثيرة، له شواهد كثيرة، منها مناظرة علي رضي الله عنه للخوارج، مناظرة ابن عباس للخوارج، مناظرة عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي، مناظرة الإمام أحمد بن أبي دؤاد، مناظرة شيخ الإسلام بن تيمية لكثير من أهل البدع، محاورة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لكثير من المخالفين. هذا موجود، ما وجه إليها الآن ولاة الأمر في هذه البلاد وهو منهج شرعي من مناصحة بعض الموقوفين الذين انخرطوا في الفتن والبدع وفي الخروج. فكم انتفع هؤلاء بمجالسة أهل العلم لهم، فلو قال العلماء لا نجالس هؤلاء لا حصل هناك ضرر لهؤلاء. والعالم يعني يظن به إذا جالس المخالف وناصحه ويظن به أنه لا يتضرر بمجالسته بل ذلك المخالف ينتفع، فإن هذا من الدعوة. ولهذا جلس بعض أهل العلم لبعض المخالفين لمناصحتهم. وأما إذا كان الذي يجالسهم جاهل يخشى عليه الضرر أو إنسان ضعيف يتأثر بمجالستهم فهذا ليس له أن يجالسهم. إذن هنا لاحظوا الهجر لمصلحة الهاجر نفسه، وهو أن يهجر تقول له لما لا تجالس فلان؟ قال لأني أتضرر بمجالسته. المقصد الثاني من مقاصد الهجر، الهجر لمصلحة المهجور، لمصلحة المهجور. من ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتضرر بمجالستهم؟ لا يلحقه ضرر، لكن لما هجرهم؟ هجرهم للتأديب. كذلك هجر عمر لصبيغ وأمر الناس بهجره، لما؟ حتى ينزجر وحتى يتأدب. ولهذا الهجر هو يعني مقصد من مقاصد التأديب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله قال الهجر كالدواء، إن زاد قتل وإن نقص لم ينفع. يعني لاحظوا كلام العلماء، ليس هو أمر مبنى على الأهواء، إنما هو له مقصد شرعي، لا بد أن تعرف المقاصد الشرع. فإذا هنا المقصود به هجر المخالف لمصلحته. إذا كان لديك ابن رأيت عليه مخالفة، رأيت عليه يعني شيء من المخالفة، فلو هجرته وقاطعته أياما انزجر وأتى وقبل رأسك وقال يا أبتي سامحني أنا أخطأت، هذا من جنس الهجر المشروع. لكن لو هجرته وفر من البيت وقال أبي هجرني وتلقفه أهل الشرف هذا لا يشرع، لأنه لا ينتفع بهذا بل يتضرر. فإذا هنا من نظر إلى الهجر هجر المخالف من أجل المصلحة ولا يعني ذلك المصلحة الدنيوية وإنما المصلحة الدينية الشرعية التي خوطبنا بها والتي فيها نفع للهاجر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني هجر لمصلحة الدعوة لمصلحة إصلاح ذلك المخالف فهذا الهجر يشرع لمصلحة المخالف كما دلت عليه الأدلة وهذا الهجر له شروط سنبينها بعد استكمال الصور الصورة الثالثة أو المقصد الثالث من مقاصد الهجر هو الهجر لمصلحة الأمة ولمصلحة عموم المسلمين كيف ذلك هو أن يكون في هجر فلان من الناس نفع للمسلمين ومن صور هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة لما يعني رجل مات لا يدري هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أم لا والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لم يمنع المسلمين من الصلاة على ذلك المسلم بل قال صلوا على صاحبكم إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على صاحب الدين وبهذه المناسبة فإن ترك الصلاة على المخالف هي من صور الهجر فإن صور الهجر أو يعني مسالك الهجر أن يهجر بترك السلام عليه أن يهجر بترك الصلاة عليه أن يهجر بترك عيادته أن يهجر بترك مواصلته فهذا من صور الهجر يعني أنه لم يصلي على صاحب الدين شيخ الإسلام نبه على المقصد الشرعي العظيم لترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين بكلمة عظيمة ينبغي لطلاب العلم أن يحفظوها قال والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين والغال الذي غل من الغنيمة لينزجر غيرهما عن مثل فعلهما لاحظوا الكلام متين وقوي لينزجر غيرهما غير الغال صاحب الدين عن مثل فعلهما إذن هذا هجر لمصلحة من؟ لمصلحة الأمة ولهذا كلنا الآن ننزجر يعني من هذه الأخطاء بحيث لو الآن العلماء تركوا الصلاة على الرجل وأفضل العلماء وعلماء الأمة قال أحدهم فلان عليه دين أنا لن أصلي عليه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على صاحب الدين فالإنسان يخشى على نفسه من هذا فهذا الهجر لمصلحة الأمة إذن هذا الأمر فيه واضح وهو متى ما تحققت مصلحة وزجر للناس بهذا فإنه يسلك نرجع إلى المقصد الثاني وهو الهجر لمصلحة الهاجر وهو الذي قال فيه العلماء وقال فيه شيخ الإسلام بن تيمية والقصد من هذا إصلاحه لا إتلافه وهذا لا تظن أن الهجر متعلق بمبتدع بعيد عنك أو بإنسان يعني بينك وبينه مفاوض قد تبتلى والعياذ بالله بأن يكون هذا المبتدع أو هذا المخالف ابن لك أو قريب فتأمل الآن حكمة الإسلام هذا الآن الذي نتعامل معه المقصود الإصلاح ليس الهجر بمقصود لذاته وليس التألف بمقصود لذاته المقصود هو الإصلاح والمقصود هو التغيير ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه قال من رأى منكم منكرا فليهجر صاحبه أو فليتألف صاحبه قال فليغير إذن أمرنا بالتغيير ما معنى التغيير هو أن تغير المنكر أن تنكر التغيير قد يكون بابتسامة يستحي المخالف ويرجع ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك هذا المسلك فقالوا كان يبتسم ابتسام المغضب ويعرف الناس أنه غاضب وينزجر العاقل وكان يعرض بترك السلام كما هجر كعب بن مالك شيخ الإسلام ينبه على مسألة وأنا والله أود لطلاب العلم أن يرجعوا لكلام شيخ الإسلام فما قرأ كتب هذا الرجل عاقل إلا انتفع بعلمه يقول شيخ الإسلام أن الناس يختلفون في انتفاعهم بالهجر من شخص إلى آخر فإن بعض الناس وأذكر المعنى لا أذكر نصه بعض الناس جلبوا على الشدة والقوة، وبعض الناس جلبوا على اللين. فالذين جبلوا على الشدة لا يستجيب للهجر، ولهذا يقول شيخ الإسلام: والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وتألف آخرين. يقول: وكان يتألف السادة المطاعين في أقوامهم، لما كانوا سادة مطاعين في أقوامهم كان يتألفهم. لماذا؟ لأن السيد المطاع في قومه لا يبالي بالهجر، لأنك لو هجرته وجد من يأويه. ولهذا كان يعطي الأقرع بن حابس وعيين بن حصن، وكان يعطي أبا سفيان يعني في بداية الأمر، يتألفهم لأنهم سادة مطاعين. وترك الأنصار لم يعطيهم يوم حنين، لما؟ مع أن الأنصار أحب إليه كما صرح بهذا، كان يعطيهم تألفا لقلوبهم. هؤلاء لديهم مخالفات، لماذا لم يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس قياما بالدين؟ ينبغي لطالب العلم، ليس هناك أغير على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما كان يهجر يعني هؤلاء، وإنما كان يتألفهم. بعض الناس فيه لين وفيه رحمة، إذا هجرته ورجع. لاحظوا هجر كعب بن مالك، يعني ما الذي حصل لكعب مالك وصاحبه لما كانوا من أهل الإيمان، كانوا يعني فيهم يعني قرب ولين، أخبر الله عز وجل عنهم قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وكالكفار يقول لكعب بن مالك: اقدم علينا، وبلغنا أن صاحبك قد جفاك، كيف تضيق الأرض؟ بل إنه لربما ذهب إلى الملك الكافر وأعطاه يعني إمارة، لكن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت لهجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم. وهذا حال المؤمن، إذا هجره إخوانه وهجره أهل الخير والفضل تضيق عليه الأرض بما رحبت. فمثل هؤلاء يهجر. ولهذا أنت الآن لو تجد أبنائك، وكلنا جربنا تعامل مع الناس، يعني بعض الأبناء لو هجرته قبل رأسك، لو ضربته قال: والله لا أعصيك، يقبل رأسك، أنا في يدك وأنا تحت قدميك. فيه لين. بعض الأبناء لو أنك غلظت عليه بالكلام لفر من البيت. فهل المقصود هنا الهجر فقط أو الإصلاح؟ الإصلاح. فهذا الذي لو زجرته فر من البيت، لو قلت له: أنت فيك خير وأنت كذا وكذا، وأخذته باللين لرجع، لأنه هذا الأسلوب يجدي معه. والآخر لربما لو أخذته باللين لا يجدي معه إلا الهجر. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية: والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وتألف آخرين. يعني تأملوا، لماذا؟ يعني هل هذا يعني كما يقولون لنظر عقلي، لمصلحة الشرعية؟ ولهذا بعض الناس إذا هجرته انتفع، وبعضهم لا ينتفع. ونحن لا نقصد بالانتفاع الدنيوي، ولكن الديني الشرعي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ فوالله هذه موعظة لنا، لا يجوز لك أن تكون سببا لفتنة مسلم ولو كان مبتدع، ادعوه إلى الدين. فإذا كان الهجر يصلحه اهجره، وإذا كان لا يصلحه لا تهجره لهذا المقصد. وأما إذا رجعنا إلى المقصد الأول وهو أنك تتضرر بمجالسته، فليس لك أن تجالس من تتضرر بمجالسته. إذن هذا التفصيل يدل على أن الهجر له مقاصد، إذا تحققت المقاصد الشرعية التي دلت عليها الأدلة هجر، وإذا لم تتحقق المقاصد فإنه لا يهجر. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وإذا كان الهاجر ضعيفا والمهجور لا ينسجر فإنه لا يشرع الهجر. يعني مثال ذلك، وهذا مما يخفى على بعض الطلبة، قد يهجر بعض الناس شيخه ولا يجالسه، يقول: أنا هجرت فلان، ووالله لربما مر على الشيخ سنين وهو لا يدري أنك لا تحضر الدرس. ولهذا بعض الطلاب يعني يغيب عن الدرس، وبعد فترة من الزمن يقول: اسألوا الشيخ هل هو غاضب علي؟ والله لا ندري عن بعضهم، ولا ندري عن الذي يحضر والذي يغيب. وهو يظن الآن أن الشيخ مشغول يعني بهذا الطالب الذي تأخر، ويظن أنه سينزجر ويرجع عما يظن أنه قد خالف فيه. فهذا نوع من يعني ضعف العقل. مثل الابن يهجر والده، الابن يهجر أمه، ما ينتفع. يعني رجل له مكانة في المجتمع، فيأتي طفل صغير يقول: أنا هجرت فلان، ما يدرك. الهجر المقصود به الزجر، وهو أن ينزجر. كونك تهجر شخص لا يبالي بك ولهذا هل تجد عالم من العلماء هجر أميرا أو ملكا؟ ما يحصل، لأن أهل الملك وأهل الإمارة وأهل الجاه لهم منزلة، فهؤلاء يتألفوا. ولهذا تقدم معنا قول يعني إسحاق بن راهوية للأمير عبد الله بن طارق، قال أصلح الله الأمير، مع أن هذه المسألة هجر عليها آخر وطرد من المجلس، وهذا مما يدل على فقه السلف. ولهذا نقول هذه المسائل، وأنا لا أذكر مسألة إلا أذكر الدليل عليها، حتى تعرفوا أن هذه المسألة مرجوعة إلى الأدلة وليس مرجوعة منهج فلان وطريقة فلان، يرجعوا إلى الأدلة وارجعوا إلى كلام أهل العلم، تدركوا أن هذه المسائل منضبطة وأن الأدلة عليها صريحة وبينة، وأنه لا تعارض بين الهجر والتأليف، فقد يهجر هذا وقد يتألف هذا. ثم الناس أيضا بحسب مقاصدهم، يعني لو أن مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز في حياته هجر رجلا منا، والله قد تضيق عليه الأرض بما رحبت، ويرجع لماذا؟ لقوة ذلك الإمام، ولما نعلم من صدقه، وأنه لا يكاد يهجر لهوى، ولإمامته وفضله. لكن لو واحد منا هجر يعني طالب علم، قد يقول والله الشيخ حسدني، والله فلان يعني بيني وبينك كذا، فيختلف. فإذا كان الرجل له قوة وإذا استخدمها في طاعة الله عز وجل زجر الناس بها، نعم، وإلا فلا ينفع الهجر إلا أن يؤدي مقاصده. إذن هذا باختصار يعني تنبيه على هذه المسألة العظيمة التي يخوض الناس فيها ويأخذون بأطراف يعني الأدلة أو بأطراف كلام السلف ولا تحقق. انظروا أيضا إلى السلف واقرأوا كتب السنة، لا تقفوا عند كتاب واحد، اقرأ السنة لعبد الله بن أحمد، اقرأ السنة لللالكائي، اقرأ السنة لابن أبي عاصم شرح صلح اعتقاد أهل السنة لللالكائي، اقرأ هذه الكتب كيف كان السلف يتعاملون مع المخالفين، منهم من يهجر ومنهم من يتألف، وهذا كله بحسب المقاصد الشرعية. إذن هنا ينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة وعلى بينة بهذه المسألة، وإلا لربما يعني وقع الناس في فتنة. كنا قديما نتكلم عن هجر المخالف، والآن نحذر من هجر أهل السنة بعضهم لبعض. يعني طالب علم أخ لك في السنة، إذا أخطأ لا يحل لك هجره، أولا هذا ليس بمبتدع، وقد يكون مجتهدا في مسألة، ثم إذا هجرته هل ينتفع بهذا؟ وهل ترى أن هذا مما يشرع هجره؟ أهل السنة يختلفون ولا يتهاجرون، وأما الكلام هنا في أهل البدع وفي أهل المعاصي، أما صاحب العلم صاحب السنة فإنه يخطئ فتنصحه وينصحك. ولهذا أنا دائما أذكر مثالا، ولربما بعض من يحضر يعني كان ممن شهد هذا المجلس، كنا قبل أكثر من يعني 10 سنوات درست شرح السنة يعني للإمام البربهاري، فذكر لي بعض طلاب العلم في أوروبا أن بعض الطلبة أجمعوا على هجر مسلم من إخوانهم، يقولون فارتد ذلك المسلم، ارتد بعد أن أجمع المسلمون على هجره. من المسؤول عن هذا؟ من الذي فتن هذا في دينه؟ هؤلاء الذين هجروا. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يدركوا هذا، كم من إنسان نفر من السنة بهجر بعض أهل السنة، لا كم من فتوى في الهجر فرقت أهل السنة وتمزقوا وتفرقوا وأصبحوا فرقا وأحزابا بسبب سوء تطبيق هذا الأمر. هذا الأمر كنا نتكلم عنه قبل أكثر من 20 سنة في موقف أهل السنة قبل أن تحصل الفتن، كنا نتكلم بكلام نظري بناء على الأدلة، وإلا والله فعقول البشر دون معرفة هذه الحكم. فبعض الناس قالوا هذا تهوين، إلى أن رأى الناس بأعيانهم وأبصارهم ما الذي يحصل الآن بين المسلمين وبين أهل السنة بسبب سوء تطبيق هذا الأمر. فعلينا أن نعقل هذا الأمر وأن نرجع وأن نتوب إلى الله عز وجل ممن وقع في هذا الأمر، أن يرجع وأن ينيب، وإذا كان في شك فليأتي تبين له الأدلة، المسألة ليست مبناها على رأي فلان وفلان، هذا دين الله عز وجل. ولا ينبغي أن يهون من أمر هذه المسألة يقال مسألة الهجر وأكثرنا الحديث عنها. مسألة الهجر دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، فلا بد أن تضبط ولا بد أن تعرف ولا بد أن يعرف مقاصد الهجر. ولهذا الشيخ الإسلام يقول إذا عرفت مقاصد الشارع سلكت أيسر السبل في تحقيقه، يعني إذا عرفت المقصد لماذا شرع الشارع الهجر لمقصد، فإذا عرفت هذا المقصد فاسلك أيسر السبل لتحقيقه. ونحن نقول الهجر مثل الجهاد، الآن الجهاد مشروع للكفار دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والهجر للمخالفين مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، لكن هناك ضوابط للهجر كما أن للجهاد ضوابط. وبهذه المناسبة لما قال العلماء كبار وردوا على بعض من يتشوف إلى الجهاد، كلما جاءت فتنة خرج بعض الشباب يقولون الجهاد الجهاد، فقال العلماء الجهاد له شروط وبينوا شروطه، فجاء بعض من ينكر هذا وقال العلماء يعطلون ذلك الهجر. مثله لما بين العلماء يعني شروط الهجر والضوابط المتعلقة به قالوا ينكرون الهجر. من الذي ينكر الهجر؟ الهجر له ضوابط، ولو كان القول فيه واحدا ما فصلنا فيه هذا التفصيل، لكن له ضوابط شرعية ينبغي أن تراعى، وينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها بدينه وأن يبني اعتقاده على الأدلة من الكتاب والسنة، ويرجع في كلام السلف يجد أنه متفق يعني مع هذا الأمر. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم، ما حكم الهجر إذا استوى الحال عند المهجور من عدم انتفاعه سواء تؤلف أو لم يتألف؟ إذا لم يحقق الهجر مقصده الشرعي، لأن الهجر شرع لمقصد، إذا لم يتحقق المقصد فالأصل عدم الهجر، لأن الهجر شرع لمقصد شرعي، وهو مثل العقوبة. نقول الآن إذا السجن ما حقق مقصوده الشرعي فالأصل عدم ذلك، لأن فهذه المسألة هو مسألة تساوي الأمر من تحقق المصلحة من عدمها. الأصل في المسلم أنه تؤدى حقوقه، وأنت لا تنظر للمخالف على أنه مخالف، ولكن ينظر إلى الأصل الذي هو هل هو مسلم. فإذا كان مسلم له حقوق، فهذه الحقوق لا تعطل من غير مصلحة، فإذا جاءت المصلحة الشرعية نعم قد يترك السلام ويترك الكلام وتترك الصلة لمقصد شرعي، فإن لم تتحقق رجعنا إلى الأصل. نعم. أحسن الله إليكم، وهل في هذه الصورة يمكن أن يهجر بالنظر إلى حال الهاجر نفسه أو حال الأمة؟ نحن ذكرنا أن الهجر له مقاصد ثلاثة، وهذا الآن الذي يسأل عنه المعين، انظر أولا لمصلحتك أنت، يعني هل لك مصلحة في هجره؟ هذا يفرق منه، إذا كان لك مصلحة في هجره تهجره، إذا ليس لك مصلحة بل المصلحة لك في دعوته وفي انتفاعه بك إن كنت من أهل العلم. هنا جاء يعني بيان هذه المسألة من أن هذا ممكن أن يجالس من هذا الرجل. بعد ذلك هل لو هجرته يعني للناس مصلحة للأمة بحيث ينتفع ينزجر الناس؟ نعم. إذا لم ينزجر الناس أيضا انتفى المقصد الثاني من مقاصد الهجر. تأتي بعد ذلك النظر له هو، فهل ينتفع بهجرك بحيث لو هجرته انزجر؟ لا ينزجر. إذن ما بقي مقصد من المقاصد الشرعية لهجر هذا، وقد يكون الأجدى هو أن تدعو وأن توجهه إلى الخير، لعل الله عز وجل أن يهديه يعني بدعوتك له. أحسن الله إليكم، سائل يقول ما صحة القول بأن الهجر لأهل البدع لا يسقط بحال من الأحوال، وأن القول بسقوطه غير صحيح؟ ما حد قال بسقوط الحكم، الحكم باقي لكن له ضوابط. مثل الآن يقول الجهاد لا يسقط، من قال بسقوط الجهاد؟ الجهاد له شروط، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول الآن؟ ثلاثة نفر جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أنا أصوم الدهر، وقال أنا أقوم ولا أرقد، وقال أنا لا أتزوج النساء، هذه معاصي؟ ما الذي يعرف الأحكام الشرعية؟ ما جنس هذه الأفعال؟ الصحابة خيار الأمة لا نتكلم فيهم بشيء، ولهذا نقول انظر إلى الفعل. يعني تأولوا رضي الله عنه. لكن هذه الأفعال التي أرادوها ما هي من حيث الواقع، هي من جنس البدع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني، وأظهر لهم الغضب. من رغب عن سنتي فليس مني. هل هجرهم؟ لماذا لم يهجرهم؟ لأنه نصحهم وبين لهم فانزجروا ورجعوا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وهم يتكلمون في القدر، قال: أبي هذا أمرتم؟ ألي هذا خلقتم؟ ورأوا الغضب في وجهه. هل هجرهم؟ لم يهجرهم. كان بعض السادة المطاعين في أقوامهم كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له القول ولم يهجر. جاء ذو الخويصر وقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يخرجون من ضئضئ هذا الرجل هو رأسه. هل هجره؟ إذن نرجع للأدلة. الهجر ما أحد قال بسقوطه، فنحن لا نأخذ بأطراف الأدلة. الهجر مشروع لكن بضوابط شرعية. ارجع إلى المقاصد الشرعية وارجع إلى الضوابط الشرعية، فإن تحقق والله قد تهجر ابنك، بل قد يهجر رجل من أهل السنة، من خيار أهل السنة، كما هجر الإمام أحمد بعض الأخيار من أهل السنة. وقد تتألف المبتدع البعيد لمقاصد شرعية ليس لهوى. فارجع إلى الأدلة وارجع إلى مواقف السلف. يعني هل هجر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، هل هجر كل المخالفين أم جالسهم وناظرهم وانتفعوا بعلمه؟ هذا علماء، هذا الشيخ عبد العزيز بن باز يسأل عن سيرته ومن كان يعرفه، هذا الألباني، هذا الشيخ ابن عثيمين، هؤلاء مشايخنا. الآن الشيخ عبد المحسن يجلس في درس المخالف والموافق، هل كان يطرد ويعمل بيانات ويخرج المخالفين؟ انظروا إلى سير العلماء. أما من تبين أنه صاحب فتنة يشيع فتن في الدرس هذا يطرد، نعم. أما إذا كان رجل لديه شبه أو هوى أو بدع وليس في هجره مصلحة فإنه لا يشرع هجره. نعم. أحسن الله إليكم. هل يستدل بهجر الإمام الذهلي لمجلس الإمام البخاري وأمر الناس وأمره للناس بذلك بأن للعالم أن يلزم به غيره، أم أن ذلك عزمه للعلماء لا يلزم بها؟ نحن لا نأخذ قول عالم، هذه مشكلة أنك تأخذ بقول عالم. الإمام أحمد أمر بهجر بعض الناس، لكن هل هذه حجة؟ غيرهم لم يأمر، وهل استجاب الناس كلهم لهذا؟ إذن لا تأخذ بقول عالم وتجعله هو الأصل، وإنما انظر لمواقف العلماء من هذا القول. لو جاء أحد العلماء، الإمام أحمد أمر بهجر بعض أئمة أهل السنة ولم يوافق على هذا، هذا موجود عند أهل العلم قديما، لكن لا تجعل هذا هو الدليل الذي من خالفه ضال مضل. ارجع إلى أقوال العلماء الآخرين، فإذا قالوا والله ما أمر به فلان هو السنة، من خالفه بدعة وأجمع على ذلك، نعم هذا اجتهاد عالم. وأنا قد اجتهد وأقول لبعض الطلبة: لا تجالسوا فلانا لأني أرى أنكم ستتضررون بجلسته. قد يحصل هذا، لكن هل يعني أن هذا يعني أمر مجمع عليه وأني لا أخطئ في اجتهادي، وأن غيري من أخطأ أنه هو المخالف وأنا الموافق، وأن السنة تدور مع قولي؟ طيب العالم هذا لو قال في مسألة شرعية قال هذا حلال وهذا حرام، فهل قوله هذا الذي يستدل عليه بالأدلة هل هو ملزم لغيره؟ هل أحد من العلماء قال بهذا؟ إذن من باب أولى أن اجتهاده في الناس بالهجر يعني دون اجتهاده في العلم في مسألة الحلال والحرام التي يستدل يعني عليها بالأدلة من الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. ما السبب أو ما سبب الخلاف بينكم في هذه المسألة وبين من خالفكم من أهل العلم؟ وهل هاجروا؟ ومن الذي يحدد المصلحة في ذلك من غيرها؟ هل هو أي مسلم أم العالم فقط؟ وإذا اختلف العلماء في هجر فلان أو فلان فهل يعمل بالأصل أو بالأحوط؟ أنا الذي أحسب والله أعلم أني أتبع الدليل، وكما ذكرت لكم وأنا والله فقيه لكل طالب علم يجد في كلامي شيئا مخالف للدليل أن يزودني بالدليل الدال على المخالف أو بقول عالم. وأما الناس فأنا لست بمسؤول عنهم، لكن أنا أقول ارجعوا إلى الأدلة وارجعوا إلى كلام أهل العلم. وأنا أقول أعلن الآن لكل طالب علم من وجد في كلامي خطأ فليبين لي الخطأ مع الدليل، لا يقول لي قال فلان وفلان. نحن أمة متبعة للدليل، وأنا أستدل بأدلة. فإذا كان لدى المخالف دليل وهو أصوب وأوفق للمسألة فيؤخذ بالأصوب. تبعوا الدليل لا تتبعوا الناس، أنتم أمرتم بالأدلة وباتباع الدليل، لم تأمروا باتباع الناس. لكن أنا أقول كثير من المسائل التي لا ينظر إليها نظرة عامة ولا ينظر لهذه التقسيمات ولهذه التفريعات ويأخذ المسألة من أطرافها قد يقول بهذا القول. وأنا جلست في مجلس مرة ودافع عن مسألة الهجر عند من يقول أنه لا هجر.